أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد في كتاب ميل الأوطار شرح منطق الأخبار، ومع كتاب التيمم في أواخره. الحديث الذي في باب من تيمم في أول وقت وصلى ثم وجد الماء في وقته، هل يعيد أم أن الصلاة الأولى أجزأته ولا دليل على الإعادة؟ قولان لأهلين، منهم من أوجب الإعادة طالما الوقت لا زال موجودا، ومنهم من قال لا تجب الإعادة طالما أنه صلى بالتيمم وكان الماء مفقودا أو وجد الماء وهناك عذر ومانع من استعماله فزال المانع والعذر. هذا ما نريد أن نتبحث فيه في هذا الباب. فيه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، حضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وضربه. وقد رواياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا روي موصولا وروي مرسلا، وهو في خلاصة البحث حديث صحيح يحتج به في هذا الباب. قال: الحديث أخرجه أيضا الدارمي والحاكم ورواه الدارقطني موصولا. ثم قال: تفرد بي عبد الله بن نافع عن الليل عن بكر بن سوادة عن عطاء وابن يسار عنه موصولا، وخلف ابن المبارك فأرسله، وكذا قال الطبراني في الأوسط، لم يروي متصلا إلا عبد الله بن نافع. وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع، يعني بالرفع هنا الاتصال. وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث عن عميرة عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلة. قال: وذكر أبي سعيد في ليس بمحفوظ. وقد رواه ابن السكن في صحيح موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعمير بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا، ورواه ابن لهيعة عن بكر، فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله. وابن لهيعة ضعيف، ولو التفت إلى زيادته ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجي، هذا بحث إسنادي وفيه تخالف بين بعض التلاميذ بين عبد الله بن المبارك وعبد الله بن نافع كلاهما عن الليل. قال: وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان، وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم، هذا المصري أحمد بن سعيد، وله شاهد من حديث ابن عباس ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام بال ثم تيمم، وقيل له إن الماء قريب منك، قال فلعلي لا أبلغه. ليس مصري؟ ليس ابن سعد، الإمام مصري. طيب عبد الله بن مبارك كان من تلاميذ الليث؟ ويروي عن الليث؟ يروي عن الليث. يعني كان عبد الله بن مبارك في مصر؟ ويرتحل ارتحل. يعني كان يأتي منه خراسان، من بلاد خراسان. عبد الله بن مبارك من مرو، من بلاد خراسان، بلاد فارس. وبعدين يتجول ويرتحل. طيب، وايضا الليث ارتحل نفسه تنقل، ما مكث نفس الليث تنقل من بلدان شتى. قال واثنى عليه احمد بن صائر. طيب انتهينا من هذا. قال والحديث يدل على ان من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاه لا تجب عليه الاعاده. وليه ذهب ابو حنيفه والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى، وهذا هو الصحيح من الأقوال. قال وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وطاووس وعطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كما حكاه المنذري وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه، بقوله تعالى أقم الصلاة، مع قوله إذا قمتم إلى الصلاة، فشرط في صحتها الوضوء، وقد أمكن في وقتها، لكن هذا مخصص لهذا الحديث الذي مر معنا، حديث أبي سعيد الخدري، الذي روي موصولا وروي مرسلا، وقد بحثه الإمام الألباني رحمه الله كما في الإرواء وغيره. فانتهى إلى تصحيحه. قال فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها، ولقول فإذا وجد الماء فليتخذه وليمسه بشرته الحديث. ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله أصبت السنة أجزأتك صلاتك، يعني من الحديث الشاهد هذه الجملة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فإنه لا اجتهاد مع وجود هذا النص. وعليكم السلام. وإطلاق قوله فإذا وجد الماء مقيد بحديث لمعنى حديث إيه؟ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، معنى مقيد بقوله أصبت السنة وأجزأتك صلاتك فلا تعجز الصلاة. ومعنى في الباب عدة صور. الصورة الأولى وجد الماء بعد أن انتهى من الصلاة لا يعيد. طب وجد الماء ولم يدخل في الصلاة يتوضأ لقوله فليمسه بشرته. وجد الماء وقد دخل في الصلاة سمع صوت الماء أو هناك من نبهه بعد أن دخل في الصلاة، خلاف قوي بين العلماء. منهم من قال يخرج بقوله صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته. صحيح. نعم الحديث صحيح. ومنهم من قال لا يخرج ولا يبطل صلاته، وانما يواصل ويستمر حتى ينتهي من صلاته، لانه كان مخاطبا بالتيمم بالوضوء قبل ان يتلبس بالصلاه. والذي يظهر من الحديث انه يخرج ويتوضا لقوله صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته. قال ويؤيد القول بعدم وجوب الاعاده حديث لا تصلوا صلاه في يوم مرتين عند احمد، يعني لا تصلى الفريضه في اليوم مرتين. ولذلك الامراء الذين كانوا يؤخرون الصلاه عن وقتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي الصلاة لوقتها وتصلي معهم نافلة ولا تعيد الصلاة مرتين. قال ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن السكن وجاب عنه بأنهما عند القائل وجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد أو فلا يرد ذلك عليه أو فلا يرد ذلك عليه. وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسق يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت. وما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة والفقهاء. قال داود وسلمة بن عبد الرحمن لا يجب لقوله ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم مخصص بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليمسه ما شرطه. وكونه يخرج ليتوضأ ليس هذا فيه إبطال للعمل، إنما هو مأمور بالإتيان بالطهارة المائية عندما حضر الماء ووجد. فيخصص حديث قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام فليمسه ما شرطه. قال والأوزعي والثوري والمزني وابن سريج. وقال مالك وداود لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة. وسيأتي الكلام عن المسألة فيها خلاف والراجح الخروج. قوله أصبت السنة أي الشريعة الواجبة. قوله أجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء. والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. إذا كم حديث مر معنا الشيخ أحمد؟ هو ايش حديث ايش؟ حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي وأبو داود. خرج رجلان في سفر فحضر الصلاة وليس معهما ماء فتأمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. طيب لما قال لك الأجر مرتين أنه صلى الصلاة الأولى صحيحة مجزئة معتبرة فله أجر، ثم اجتهد فأخطأ فكان له أجر آخر مضموما مشروعا إلى الأجر الأول. مفيش معنى لفظ ذكر أجر مرتين ولا تعمد؟ مفيش معنى لفظ ولا تعمد؟ هذا في حديث الرجل الذي صلى إلى غير القبلة. الذي صلى إلى غير القبلة اجتهادا فلما أصبح وجد أنه صلى إلى غير القبلة فعل الصلاة. الهدم النصب ما يقول بالأئمة التفكير. احنا ذكرنا هؤلاء كل من مذاهب الزيدية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي يليه يقول باب اطلاق التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها. شوفنا ذا بالحنابلة اطلاق التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها، يعني يريد ان يوجب عليه انه اذا وجد الماء او سمع خرير الماء او اقبل وفي الصلاة فليخرج فليمسه بشرته فليمسه. وفعلا يا اخوة الامر هذا يتعين اكثر اذا كان انسان جنوب جنوب وتيمم وصلى وسمع خرير الماء وعلم بوجود الماء يخرج. مذهب؟ نعم. مذهب؟ قل مذهب. الحنابلة وهو مضى معنا. باب بطلان وتيمم سيتأكد. سيأتي الكلام الآن تحت حديثا من كلام الإمام الشافعي. يقول عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. كلمة فإن ذلك خير لا يفيد أن هذا على سبيل الاستحباب، إن لا مانع أن الواجب يوصف بأنه خير ويمدح لا شك التزام الواجب التزام الأوامر خير وفائدة وثمرة وثواب. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. قال حديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه. قد اختلف فيه على أبي قلابة وقد تقدم الكلام عليه في باب رخصة الجماع لعادل الماء. والمصنف رحمه الله قد استدل بقوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة. واستدلال صحيح لأن هذا الحديث مطلق في من وجده بعد الوقت ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة وبعدها. وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة. فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد التيمم وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ من الداخلتين تحت إطلاق الحديث. إذا الآن صورتان معنا اللي هو تيمم وأراد أن يكبر فعلم بوجود الماء فيتوضأ. طيب تيمم ودخل في الصلاة لبس بها وعلم وجود الماء يخرج لهذا الحديث. وبقيت معنى الصورة الثالثة وهي أنه جاء الماء بعد أن انتهى من الصلاة فلا يعيد الصلاة. فضل شيخ قول والمصنف رحمه الله تعالى قد استدل هنا هم كلام هذا اسم كلام مصنف كلام من؟ شو كان؟ قال وقال المصنف الآن المصنف هو ابن تيمية جد ابن تيمية صاحب كتاب منطقة الأخبار. وبعدين جاء الشوكاني شرح المنطقة في نيل الأوطار. قال والمصنف رحمه الله قد استدل. أول شيء ابدأ من عنده الحديث أخرجه النسائي هذا من كلام الشوكاني وأبو داود وابن ماجه وقد اختلف فيه على أبي قلابة وقد تقدم الكلام عليه في باب رخصة الجماع لعالم الماء ولا مصنف. تمام كل ده كلام الشوكان. بارك الله فيك. قال يقول هنا بارك الله فيكم وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا اللي هو تحت حديث ابي سعيد الخدري من روايه عطاء بن يسار عن ابي سعيد. ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قوله فان ذلك خير فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى لا دليل في كلام الشوكاني على أن هذا بارك الله فيكم على سبيل الاستحباب. لا فإن ذلك خير أكثر هذا يعني رواية هذا الحديث فلمسه بشرته ليست في هذه الجملة أصلا فإن ذلك خير. وفرضنا صحة الجملة ونحن لا نضعفها لا مانع أن الواجب يوصف بأنه خير وفعلا التزام الواجبات خير كثير. لأنه هو يريد أن يستدل من كلمة فإن ذلك خير أن هذا مدح وثناء بفعل مستحق. لا إذا كم بابا مر معنا عندك أخانا فريد؟ كم باب؟ واحد ولا اثنين؟ الأول إيه بقى بيقول له؟ باب الكلام في اول الوقت والصلاه ثم وجد الماء في الوقت. نعم الثاني باب وجدان الماء في الصلاه وغيرها. الاول عند الشيخ ياسر حديث ايه؟ جميل. الثاني حديث ابي ذر البخاري وروي ايضا حديث ابي ذر هذا عن ابي هريره وقالوا حديث متواتر. باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرور ويسمى بفاقد الطهورين. بفاقد ايه؟ الطهورين. رب رجل يحبس في موضع لا صعيد فيه طيب ولا ماء وهذا موجود عفانا الله. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبهم فوجدوها وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء. ف فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. رواه الجماعة إلا الترمذي. قوله أنها استعارت في بعض الروايات أنها قالت انقطع عقد لي ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها. قول فصلوا بغير وضوء استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين، عند فضل الطهورين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما في أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سوى، لأنه لم يكن نزلت آية التيمم. المرضى في المستشفيات، نعم المرضى في المستشفيات ماذا يفعلون؟ يسعى عليهم هذا الحكم. لا، لو أنه ضرب بالأرض يعني البلاط هذا لا بأس، ما يستطيع حشمهم، ما يستطيع حشمهم. لو أنه ضرب على المرتبة لا بأس، لا بأس حتى لو لم يصعد صعيد أو غبار لا ينزل، لا يبس، ما هذا الرخام ده من صعيد الرخام هذا، وفي أرض رخامية، في أرض صخرية، في أرض رملية، في أرض سابقة، في أرض طلاب صعيد الطيب وجه الأرض في اللغة الإثراء. لو ضرب الفراش لا بأس. للمريض فقط ولا للكل؟ للكل. شيخ ما يتعلق بالتراب يعني مع الكلام يؤتى لو أتى خرج من خلاف. ولو في كيس. المسألة في خلاف قوي لا شك. يؤتى بكيس فيه تراب. ويضرب جاله عنده. يؤتى بمعون فيه تراب يخرج من خلاف. أو رمل. الرمل التراب. أرض صعيد طيب. طيب. ولو في صخرة برضه كده خير يضرب عليه ما في حد، ما في شيء. صلى بالتيمم وهو في الصلاة، كم الصلاة مقولة مية بيت؟ لا، مع المهم ما علم إلا بعد عام وهو في الصلاة. يخرج. ما خرج. يعيد الصلاة. يعني صلاة مثل الوقت؟ على هذا القول الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليمسه بشرته. الفاء دي للتعقيب والسرعة. هي المسألة مستثنى منها. في الصور. طب ما أنت بارك الله فيك ممكن تكون صائم اليوم الاثنين مثلا يوم الخميس. واحد يدعوك لطعم المتطوع عمير نفسه. ما فيش بقى يا أولاد الطلوع عمير. المتطوع عمير نفسه إن شاء أطعم إن شاء طعم وإن شاء أتم الصيام. وخذ من هذا القبيل كثير. مش ايش تعرف الشيء ده كان صايمين الشيء ده حصل تقريبا صايم يوم وعاملين شيء عشان تطوع. وعند الناس هدوم الكلية ما تطوع هي بتدعش تقريبا. أفضل الإعادة ضعيف. ضرب الإعادة ليس صحيح. طيب. بارك الله فيك. نرجع مرة أخرى. طيب الآن مسألة فقد الطهورين. بارك الله فيكم، لو أنه جاء الماء بعد أن صلى هل يعيد؟ وفي ضرب في خلاف الماء زي الخلاف السابق رجع أنه لا يعيد. طيب معنى صورتان أخريتان، أنه هو أراد أن يكبر فوجد الماء وليتوضأ. طيب أراد أن دخل الصلاة وعلم بوجود الماء يخرج. قال قوله بغير وضوء استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين أو الطهورين الماء والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما في أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه. وجه الاستدلال بأنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة. فالمنصوص عن الشافعي وجوبها صححه أكثر أصحابه، واحتجوا أنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة. وصحيح هذا قبل الطهورين نادر وقليل، لكن كذلك بارك الله فيكم ينطبق عليه الصور الماضية. قال والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون بن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها له النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لا يصلي بل يقف لأنه فقد الطهورين، وهذا غير صحيح. قال لكن قال أبو حنيفة أصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي يعني يجب عليه القضاء عندما يجد الماء، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة، مسألة فاطر والدورين. وحكى النووي في شرح الحذر عن القديم يعني المدى القديم لمنشفة تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال الخمسة. قال الحافظ بن الفتح الصواب أنه يصلي على حدثه ولا يعيد. قال أبو عمرو الحيضي قال في الفتح فتح الباري أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة. قال في القاموسي عادت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها. والمحيض اسم ومصدر منه الحوض لأن الماء يسيل إليه، والمقصود بدم الحيض هو دم يخرج من المرأة لغير علة ولا آفة، وهو دم أسود يعرف وتتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام وتحريم الطلاق ومنع الطواف بالبيت إلى غير ذلك من الأحكام. باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها، امرأة اعتادت سنة معينة عادة معينة في الحيض أيام من أول الشهر، أيام من آخر الشهر، أياما من أوسط الشهر، عدد كذا وكذا من الأيام وغير ذلك من أنواع الاعتياد. يقول عن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة الاستحاضة، والاستحاضة دم يخرج من المرأة لعلة وآفة ومرض، فهذا الدم يتعلق به أحكام كما يتعلق بدم الحيض أحكام. فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض لا يتجمد ولا يتجلط، دم الاستحاضة يتجمد ويتجلط، دم الاستحاضة لا تمنع معه الصلاة ولا الصيام ولا الوضع والجماع بخلاف أحكام الحيض. قالت إني امرأة الاستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، وفي لفظ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود في رواية للجماعة إلا ابن ماجه. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي. الحديث قد أسلفناه بعض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض، عرفناك هنالك أن في دلالة على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقبال وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ. عندنا دم الاستحاضة هذا المرأة تصلي معه وهي مستغفرة متحفظة، كذلك سلس البول، كذلك سلس الريع، الإنسان يصلي كذلك سلس المذي قاسوه على الاستحاضة. قال فإذا انقضى قدره اغتسلت منه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، حدث ايه؟ دائم، حدث الدائم، فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انضباط الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة، لكل صلاة أو للصلاتين أو من طهر إلى طهر، وعرفناك أن الحق أنه لا يجب عليه الإغتسال إلا عند إدبار الحيضة. لهذا الحديث قد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك، والحاصل أنه لم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الإغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين بل لإدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكور، فلا يجب على المرأة غيره. قد وضعنا هذا في باب غسل المستحاضة، وقد ذكرنا من قبل أن من النساء تسع كنا يستحضن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، تسع نسوة ومنهن هذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش. وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع، والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم. يعني كيف تميز؟ أحيانا تميز بالوقت الزمن، في أول الشهر تأتيها الحيضة، في وسطه، في آخره، بالأيام تميز، أحيانا بالصفة، بصفة الدم، دم الحيض أسود منتن، معنى قاد أسود قاتل منتن، دم الاستحاضة ليس كذلك، دم الحيض لا يتجمد ولا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد ويتجمد، دم بارك الله فيكم، لم تستطع المرأة أن تميز بها بنوع من هذه الأنواع بما يغلب على ظنها، ممكن ترجع إلى حالة أمها، حالة خالتها، حالة عمتها، أقاربها من النساء، وهذا يعني الحمد لله قليل نادر. واليوم لو تأتي استحاضة لبعض النساء يمكن علاجها في ساعة بالدواء الناجح، بأخذ إبر، بأخذ حبوب، بأخذ كذا، بأخذ كذا، وتوقفت. في الزمان الأول استحاض المرأة 7 سنين لا تجد دواء، لا تجد علاج لا من هذا ولا من ذلك. وسبحان الله على جلالة النساء، اليوم لو امرأة من نسائنا تأتيها استحاضة سبحان الله، احنا جربنا كثيرا الله المستعان، احيانا ربما كنا يقع عند نساء، عند بعض النساء عندنا هكذا ونحن في البادية لا نجد إبرة ولا نجد حبوبا ولا مستشفى الأزهر ولا الشيخ محمد عبد المنصور ولا عارف، فتبقى فترة حتى يفتح الله، وربما تأخذ إبر ما تفيد، ربما يعطيك طبيب إبر غير فعال وغير قوي، الله المستعان. طيب قال وأحكام الاستحاضة المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع. حقيقة إذا رجعتم إلى كتاب الشيخ مصطفى العدوي وأحكام النساء مهم جدا يا أخوان، 5 مجلدات في أحكام النساء، مهم شيء مهم جدا، أتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل وبذكر الآثار والفصل في المسائل هذه وبيان التفصيلات والأحكام والمظاهر في هذا الموضوع، 5 مجلدات أحكام النساء. قال: وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع والأحاديث الصحيحة، منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. الآن في الباب أيضا رسالة الشيخ ابن عثيمين للإخوة، رسالة صغيرة لكنها نافعة. الدماء الطبيعية، الدماء الطبيعية تكلم فيها الشيخ يعني لمسائل ربما لا تجدها في المطولة، ورجح ترجيحات هامة ومفيدة. رسالة صغيرة كده في الأحكام الطبيعية للشيخ ابن عثيمين، مطبوعة مستقلة. كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآن في الباب الذي بعد هذا، ومنها ما يقضي باعتبار العادة، كما في أحاديث الباب. العادة إيه؟ أيام معلومة، في أول الشهر وآخر الشهر، ست أيام سبع أيام، هي اعتادت ثمانية أيام عشرة أيام، ارجع للعادة. قال: ومنها ما يقضي لتميز بين الاستحاضة والحيض، ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب. ويمكن الجمع بأن المراد بقوله أقبلت حيضتك، الحيض التي تتميز بصفة الدم، أو يكون المراد بقوله إذا أقبلت الحيضة في حق المعتادة، والتمييز بصفة الدم في حق غيرها. وينبغي أن يعلم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون معرفة العادة، شوف إزاي، وقد يكون معرفة دم الحيضة، لأنه ممكن الاستحاضة تحصل لامرأة ما استحاضت، ما جالها حيض من البداية، هي جالها استحاضة على طول كده. هذا بيحصل بعض النساء لم تعتد الحيض أصلا، ما اعتادت الحيض من البداية، فكيف العمل؟ سبحان الله، إشكالات. وذلك ابن عثيمين رحمه الله أتى بهذه الإشكالات كلها والحالات، ووضع لها حلولا ومخارج رحمه الله عليه. يقول: وينبغي أن يعلم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة، وقد يكون بمعرفة دم الحيض، وقد يكون بمجموع الأمرين. وفي حديث حمنة بنت جحش أيضا، حمنة هذه رضي الله عنها ممن استحاض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تسع نسوة ذكرناهم الله. قال: حمنة بنت جحش بلغ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ويدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء. شو إزاي؟ في الحالة الغالبة في النساء، أقاربها من النساء وما إلى ذلك، وغير صالح للاحتجاج، كما ستعرف ذلك في طبعا منهم من يقول إيه؟ هي أهم حاجة ترجع لعادتها الأولى. طيب إحنا معنا فعلا واحدة ما اعتادت الحيض أصلا، أول ما بلغت كذا جلت الصحابة، فتواصل هذا بذلك، هنعمل إيه؟ هذه مسألة أخرى. قال: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ويدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء، وغير صالح للاحتجاج، كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستا أو سبعا، ولو كان صالحا لكان الجمع ممكنا كما سيأتي. قال أطال المصنف، شوف، قال أطال المصنف في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقواله اضطرابا يبعد فهمه على أفياء الطلب فعلا. فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعيب في البيان والنقص في الأديان، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا مسألة متحيرة، فتحيروا فعلا، هي متحيرة ليه؟ احترت، هي تميز بإيه؟ تميز بالوقت، تميز باللون، تميز بدم الحيض ثقيل، دم الحيض الاستحاضة خفيف، هذا شيء عجيب. قال: حتى جاءوا بمسألة متحيرة فتحيروا. والأحاديث طبعا الشيخ الإمام الشوكاني دائما يسلك المسلك السهل البسيط، ما فيش فيه تكلف ولا شيء رحمه الله. يقول: والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها. يعني عايز أقول إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة اترك الصلاة أيام أقرائك، يعني ست أيام سبع أيام، بس فعلا بقينا في بعض النساء لم تعتد الحيض اصلا، انما جاء هذا مع ذلك واختلط عليه الامر واحترق، فكيف؟ لا شك انها تستطيع تميز. قال: لان حديث الباب ظاهر في معرفتها اقبال حيضته وادباره، وكذلك الحديث الاتي في الباب. لا، يرضي على الامام الشوكاني انها تعرف اقبال حيضه وادبارها، هذه المعتاده. قال: وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا، فإنه صريح بأن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة. لكن فرضنا أن امرأة تحيرت ولم تستطع التمييز، فطاحت مسألة متحيرة ولله الحمد. الشيخ الإمام الشوكاني أغلق الباب من أصله، لكن لما تروح عند الشيخ ابن عثيمين وضع لها باب. معنى أن الشيخ أيضا مصطفى العجمي في أحكام النساء وضع لها بابا، وأن الفقهاء ما أهملوها ما أقلوها، لكن الإمام الشوكاني ما أغلق هذا الباب تماما. يقول ما لهاش أساس، ما فيش داعي نجري وراها ونتابع أنفسها، لأن يعني أذكياء طلبة تخفى عليها، فما بالك بالنساء موصوفات بلاي وعدم بال وما إلى ذلك. لا، ليس هذا بدليل، لأن هذه مسألة فعلا واقعة فقط، وإن كانت قليلة ونادرة. وفي زمننا هذا فعلا ربما تنعدم. ليه؟ الدواء جاهز، الإبر جاهزة، والحبوب وما إلى ذلك، سهل جدا تعالج المرأة نفسها. قال ولكن احنا نعرفها من باب الفقه، تقع وإن لم تقع في هذه الأماكن تقع في أماكن أخرى. قال ولم يبقى هنا ما لم يقول، فطاحت مسألة متحيرة. طاحت يعني سقطت. معنى فطاحت مسألة متحيرة ولله الحمد، ولم يبقى هنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم، وبعضها بالإحالة على العادة، قد عرفت إن كان الجمع بينها بما سبق. أيضا لما ترجعوا شرح بارك الله فيكم بداية المتفقين الشرح الثاني، اسمه الشرح الثاني عبد المقتدر، اسمه الشيخ فتحي عبد المقتدر، ابراهيم فتحي عبد المقتدر، تمام؟ وترجعوا الشرح الشيخ ابراهيم فتحي متوسع عشان على الشرح اللي احنا بنقرأ فيه يعني روضة متنزه، فهمتوني؟ وترجعوا للتاني توسع فيه وأطل نفس الأقسام وأخذها مستنبطة ما يعرف من كلام الشيخ ابن عثيمين يعني. بارك الله فيك. وبرضه تذكروا كلمة الإمام الشوكاني ده تخفى على أذكياء الطلبة فعلا، لما تمروا بالبحث ذاك في الشرح المشار إليه هتعرفوا كلمة الشوكاني إن بعضها فعلا يخفى على أذكياء الطلبة، فما بالك بالنساء. قال قوله قال توضئي لكل صلاة، سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. طيب ما عندهاش عادة، واحدة متحيرة انتهى. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جعش أيضا ممن استحاض بالنساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لهم كفي قدر معك. سبحان الله، يعني لما تقارن ذاك الزمان وزمن اليوم وجلالة الناس في ذلك الزمان وجلالة الناس وضعف الناس في هذه الأيام، فرق شاسع بون واسع والله سبحان الله. قال فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم وروى أحمد النسائي ولفظهما. قال فلتنتظر قدر قروئها، القروء هو الحيض التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ستة أيام سبعة أيام، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصل. احنا قلنا الرواية التي فيها فلتغتسل عند كل صلاة ضعيفة، إنما الصحيح أنها تغتسل في إدبار الحيضة، في إدبار الحيضة. قوله ثم اغتسلي، قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. اغتسلها رضي الله عنها ثابت من فعلها، لم يكن ثابتا من قول النبي وأمره. وفرق بين الحالتين والصورة. ولا يحمل على الوجود. لا يحمل على الوجود. قال إنما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. قال الشافعي ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به. قد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة، والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وابو داود بزيادة وتوضأ لكل صلاة. والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقوله في رواية أخرى فلتغتسل عند كل صلاة استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا. وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام الناس مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر، رواه النسائي. الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي فذكره ورجال الثقات. قال النووي أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، وحكي عن البيهقي ومن قبله فضعيفها وأقواها حديث حملة بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه. والحديث استدل به من قال يجب الاغتسال عن المستحاضة لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وقد تقدم الكلام على ذلك في الغسل. على كل حال الأمر بالاغتسال إنما صح عند إجبار الحيضة، وإنما صحيح الأمر بالوضوء لكل صلاة، وإنما من فعلها رضي الله عنها كانت تغتسل. تعجيل الصلاة يعني قبل الأذان؟ لا في أول وقت، هذا معنى لا يصح قبل الأذان. لا يصح قطعا لا يصح. طب وحديث الجمع في الصلوات يعني ما في جمع قديم وفي جمع؟ الجمع شيء، وإنما نحن نتكلم في من أراد أن يصلي الصلاة على وقتها لا يتعجل، بخلاف الجمع. الجمع له مسوغات كالسفر كالمرض. طيب مريضة الظهر مريضة تجمع تجمع العصر المغرب مع العشاء في حالة الجمع بارك الله فيك أنت لا تصلي ولا تجمع بين الصلاتين إلا إذا دخل أحد وقتها واحد منهم. أنت الآن لو أردت أن تجمع بين الظهر والعصر لا تجمع قبل دخول الظهر أبدا خطر. طيب أردت أن تؤخر الظهر مع العصر تنتظر إذا دخل وقت العصر جمعت. على كل حال ما تصلي قبل دخول وقت سواء جمع تقديم أو جمع عين أو جمع تأخير صح؟ لابد من دخول وقت واحد فيهم لابد من دخول وقت لكن تمام؟ الثاني هذا مسموح فيه ليه؟ عشان رفع المشقة والحرج. أنت في السفر أنت في حاجة، حتى لو أنت في حضر وأنت محتاج للجمع تجمع. هذه الحالة متحققت الآن في حالة المرأة. أيوة لكن هي الأحاديث هذه فيها ضعف، مسألة الجمع في الاستحاضة فيها ضعف. وذلك يقول لك النسائي رواه وهو ضعيف. الجمع السوري أيضا غير معتبر. الجمع السوري غير معتبر، ليه؟ لأنه شاق جدا جدا. إنما الجمع جمع حقيقي. الجمع السوري هذا بيوصفوه الفقهاء بأنه ينتظر. ينتظر الآن ما يصليش الظهر، هو أذن ظهر ينتظر حتى عند خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر يبدأ يصلي يجمع بين الصلاتين، فيسموه وقت جمع صوري، يعني صلى الظهر في آخر وقتها وصلى العصر في أول وقتها. هذا شق جدا، لأن أصلا متى تبقى تضحك متى دخل متى خرج شق جدا. جمع صوري هذا شق جدا جدا. الجمع الثاني هيأذن الظهر؟ احنا الجمع الحقيقي الذي يرفع به الحرج على الناس. ايوه انت انسان مسافر، انسان مريض، انسان في مطر برد، في برد، في ظلام، في حضر وله حاجه، في خوف، وفي اعذار جمع كثيره. تمام سؤال جمع فيجمع جمعا حقيقيا، اما جمع تاخير أو جمع تقليد. طيب، والحديث هذا كما قلت لكم لو عند النسائي ضعيف. وعن أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تغراق الدم، تغراق يعني النزيف استحاض، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي رواه الخمسة إلا الترمذي. بإذن الله يا إخوة نؤخر هذا الحديث مع الدرس المقبل حان وقت الصلاة الآن. ها؟ بقى خمس دقائق على مدى بدري معه. وننظر ماذا يفعل. بقى حديث واحد نكمله كما ترى. شيخ معك. تفضل سيد. ها؟ بيستفتر. حفظ يعني بتعمل ايه؟ حافظ. حفظ. حفظت نسمع. طيب عشان لا يعني ينزل الدم يسيل ويفسد المكان. رواه الخمسة إلا الترمذي. الحديث أخرجه أيضا الشافعي. قال النووي إسناده على شرطيهما ما شاء الله. قال بيضي وحديث مشهور لأن سليمان بن يسار لم يسمع منها. وفي رواية لأبي داود عن سليمان أن رجل أخبره أن أم سلمة وقال المنذري لم يسمع سليمان. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها وصخر الدرقطني وابن الجارود بتمامه من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان أنها أنه حدثها رجل عنها. قول تغراق على صيغة ما لم يسمى فاعله فتح الهاء قوله ولتستغفر الاستغفار إدخال الإزار بين الفخذين منويا كما في القاموس وغيره. والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة، ويدل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند إدبار الحيضة، وقد تقدم الكلام على ذلك. ويدل على استحباب ادخال الثفر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة، قد ورد الأمر بالاستغفار في حديث حمد بن جحش أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قوله لتستغفر بسكون التاء المثلثة بعدها فاء مكسورة أي تشد ثوبا على فرجها مأخوذ من ثفر الدابة فتح الفاء وهو الذي يكون تحت ذنبها. باب العمل بالتمييز، وسيأتي الكلام، لكن كما قلت لكم لو رجعتم إلى الكتب المشار إلينا لاستحضرتم تفصيلات علماء في هذه المسألة. طيب اكتفي بهذا ان شاء الله يا اخوه. ان شاء الله درسنا باذن الله بعد المغرب في مسجد التوحيد كالمعتاد في روضه متنزل كتاب ايه؟ كتاب الزكاه. صح؟ اتفضل يا شيخ. قول يا شيخ. عندي سؤال. اتفضل. ابو مسلم محمد. صلى الله عليه وسلم. بين الثلاث شربات والبعض. نعم. ماشي؟ نعم. توضا ولبس ايه؟ الشربات. ابو مسلم محمد. يقول ده اجى مثلا ومسح ايه على دم على البخار. ماشي. ممكن بعد ما مسح اصلي وبعد كده اقوم لابس كمان ايه خوف فوق وتمسح على الخوف لا باس. كل هذا لا باس به، مع ان في تفصيلات عند الفقهاء بيمنع من بعض هذه الصور وراجع انه لا باس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سواء لبست عليه او خلعت واحد ورميته تمسح عليه.